إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم خليها على الله فتأل الكاتب الكبير يحيى حقي، الإعداد الإذاعي والحوار صلاح معاصي، إخراج رمزي مجاهد. ألو، أيوة أنا مأمور مركز منفلوط. إشارة مستعجلة؟ خير يا سيدي، قول. ايه بتقول؟ ايه علي صوتك شوية، انت متأكد؟ وهيشرف امتى؟ الاسبوع الجاي. حاضر حاضر، مع السلامة. خير يا فندم؟ في ايه؟ في ايه؟ مش خير ابدا يا يحيى فندي. ليه؟ احنا كده دايما موعودين. قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين، من يومين وعين الشمال بترف، اكيد مش هتعدي على خير. الله، خبر ايه بس يا فندم؟ جلالة الملك، جلالة الملك فؤاد بذات نفسه هيقوم برحلة للصعيد، وبرنامج الرحلة بيقول انه هيمر ببندر منفلوط في الذهاب وفي العودة كمان. عايز كارثة اكتر من كده؟ يعني هيقف في منفلوط يا فندم؟ اهو ده اللي كان ناقص يا فندي. بقولك هيعدي بالقطر على منفلوط. انت عارف ده معناه ايه؟ معناه استعدادات وتوضيبات وشدة اعصاب ما يعلم بها الا ربنا. ومن عارف، يمكن لجل حظنا وفي ساعة نحس جلالته يحب يطل من الشباك قدام محطة منفلوط فما تعجبوش حاجة، او شاف حاجة مش على هواه او عكرت مزاجه. بالطبع هيسأل عن اسم المحطة واسم مأمورها، ودي كفاية انها تنهي حياة البوليسية نهاية مأساوية في لحظة. اطمن يا سعادة البيه، هنعمل اللازم وزيادة. ايوه يا سيدي، عرفت. مش عارف لسه، بقولك لسه ما عملناش اي حاجة. لو مش مصدقني فوت على المركز بكرة وانت تشوف بنفسك. مع السلامة. اوف، شفت بقى؟ اهو ده مأمور المركز اللي جنبنا بيطمن يا سيدي ان احنا ما سبقناهوش وعملنا استعداداتنا. للدرجات يا فندم؟ واكتر يا يحيى فندم. كلهم عايزين يطمنوا غيرهم عمل ايه عشان يعملوا هم اكتر منه وينالوا الرضا السامي. وطبعا كل واحد فيهم هيخبي ورقه عن الثاني. وبكره شوف، لو ركبت قطر الصعيد من مصر لحد هنا هتلاقي كل المراكز في حاله سباق. كل مركز عايز يبان في عين مولانا الملك احسن من اللي قبله ومن اللي بعده. والتليفون ده مش هيبطل دق. يا رب فوت الزياره دي على خير. بسيطه يا فندم، بسيطه. الزينات امرها سهل، نكلف الغفر والعساكر يزينوا المحطة ومدخل المديرية ويعلقوا الرايات والأعلام واللمض الملونة واللي مش ملونة. لا لا لا، كل ده عادي يا يحيى فندي، هيعملوه إخواننا البعد اللي في المراكز التانية. إحنا عايزين نعمل اللي مش عادي. اسمع يا فندم، في القاهرة في لجنة أعضائها من كبار الأعيان بتجتمع مخصوص عشان تعمل الاحتفالات الخاصة باستقبال جلالة الملك. نعمل احنا زيهم ونجمع اعيان البلد والعمد والضباط ببدل التشريفة ونوقفهم في صفوف على الجانبين. تمام، معاك حق يا حفندي. وعليك انت كمان ترتب مع الموسيقى العسكرية والبروجي والمدفعجية، ونعمل طابور عرض مهيب على رصيف المحطة بالسلاح. بعد اسبوع. خلاص مفيش وقت، يلا انت الحق ارتب امورك وربنا يفوت الزيارة دي على خير. يا فندم، اديك شفت اول بروفة على العرض بتاع الاستقبال، وزي ما حضرتك امرت، الاعيان على اليمين والموسيقى العسكرية في الوش والعساكر على الجانبين. شوف يا يحيى فندي، انا متهيألي انه ممكن نزود العساكر اللي بيعملوا العرض العسكري. دي حاجة في ايدينا، المهم الصورة تبقى مشرفة. مشرفة جدا. اعتقد ان المراكز التانية مش ممكن يعملوا اي حاجة من اللي احنا عملناها. مش قبل جاب يا فندم، انا مريت بنفسي على عدد من المراكز، كلها عروض عادية، مش اكتر من شوية اعلام على الجانبين. يا سلام يا حفندي، دلوقتي اقدر استريح وانام لي كام ساعة قبل ما يشرف جلالة الملك. بقال يومين ما دوتش طعم النوم. ادخل. سلام يا فندي. تسمح لي بكلمة يا فندم؟ تعالى يا مغاوري. ايه في حاجة يا فندم؟ انا شفت العرض النهاردة. كان حاجة جميلة خالص. اعين البلد شكلهم يشرف، والعساكر بتوعنا يرفعوا الراس بصحيح. بس يا فندم. بس ايه يا مغاوري؟ ما تتكلم يا فندم. كل الجرايد لما بتتكلم عن استقبالات جلالة الملك لازم توصف الزغاريط اللي استقبلوا بها الملك على المحطات. وبيني وبين سعادتك كده، علمت النهارده من مصادر السريه ان مركز ملاوي هيشيع زغاريط اول ما القطر الملكي يمر منا وحيهم، واحنا مش اجل من مركز ملاوي. والله معاك حق يا بشوش مغاوري. ازاي احنا ما فكرناش في حكايه الزغاريط دي يا يحيى فندي؟ ايوه فندم، بس احنا هنجيب الزغاريط دي منين؟ دي موهبه ما حدش يقدر عليها غير الستات، وطبعا الاهالي هنا مش ممكن يسمحوا لستاتهم انهم يخرجوا عشان يزغرطوا. اوه، ودي ورطه ايه بس؟ هي كل ما تتحل من ناحيه تنسد من الناحيه الثانيه. دلوقتي هنجيب الزغاريط دي منين؟ ما تحملش هم يا سعاده البيع، تاهت والجناها. نعم، هي ايه دي اللي الجناها يا مغاوري؟ الزغاريط يا سعاده البيع. طب ازاي يا مغاوري؟ الوظاويز. مين؟ وظاويز؟ وظاويز ايه يا شويش مغاوري؟ ما تتكلم عادي لأحسن احطك في الحجز. الوظاويز يا سعاده البيع، الحريم دول بدل ما هم قاعدين كده لا شغله ولا مشغله، نجيبهم ونوقفهم على الرصيف ونخليهم يزغرتوا. انت اتجننت يا مغاوري؟ ازاي نوقف الستات دول في موكب استقبال جلاله الملك وهم حيبانوا يا فندم؟ احنا نحطهم ورا سور المحطه، كل اللي عليهم يفقعوا لهم كام زغروطه، وكان الله بالسر عليهم، ولا من شاف ولا من دري. والله فكره، ايه رايك يا يحيى فندي؟ والله يظهر يا فندم مفيش قدامنا غير كده. قال ايه اللي رماك على المر؟ خلاص يا يحيى فندي، دخلهم وسط العرض واشرف بنفسك على البروفات. حاضر يا فندم. الجر يا حرمة منك، لها لها لها، مش عايزين قلب الدماغ. يا حلاوة يا بلاد، يعني حشوف مولانا الملك عين عينك كده؟ انا عمري ما شفته غير في التصاوير. حازي يا بنت منك، لها لها لها، اوقفوا كلكم في صف، اسمعوا كلام امال. تمام يا حضرة المعاول. وحياتك يا حضرة المعاول، تحطني انا في اول الصف. يوه، حلك حلك يا اختي. اسمعني انت بقى يا روح الروح اللي تتحط في اول الصف، ليه؟ على راس كريشة ولا على راس كريشة؟ لا، الناس مقامات يا حبيبتي. ايه ايه ايه ايه، تتحلوا قدامي ولا ايه؟ كل واحدة تقف وهي ساكتة. ادينا سكتنا اهو، ها سكتنا. ما انتوا فاهمين الدور اللي هتعملوه ولا لا؟ فاهمنا يا حضرة المعاول، بس وحياتك حبة حبة. ما تتحشمي يا با. كل اللي مطلوب منكو انكو تزغرطوا بس. يوه، ودي عايزة كل الهلومة دي؟ اه يا سيدي. بس بس بس. بس مش دلوقتي، لما يطلب منكم تبقوا تزغرطوا. هنا كل حاجه بنظام. ايه الاخبار يا حضره المعاون؟ كله تمام يا سعاده البيه. يعني اقدر اشوف بروفا؟ اتفضل يا بيه. يلا كل واحده تقف في مكانها. خدوا الاشاره من العصايا اللي في ايدي. ها البروجي يا سعاده. في مكان طابور العرض حاجي، الاعيان ارفعوا راسكم شويه، مالكم منزلينها كده؟ الحريم رافعين راسهم عنكم. كل استعد، مدفعيه خلي بالكم، القطر داخل، استعداد ابتدي. بنت يا سليمة، مالك احلوتي يا بنت عن السنة اللي فاتت؟ جتك ايه يا عم؟ انا حلوة على طول. هو ده اللي انا كنت خايف منه، الاعيان والحريم يبعدوا عن بعض. مش قلت لك يا يحيى فندي دول ما يفطروش ابدا؟ الحمد لله يا فندم القصر مشي ومولانا الملك ما حسش باي حاجه. مين عارف شفنا ولا ما شفناش؟ على فكره يا فندم انا كنت عاوز اكلمك في موضوع كده. قول يا يحيى فندي. انا جالي جواب بترشيحي في وزاره الخارجيه. الحقيقه مش عارف اقول لك ايه يا يحيى فندي، انت افضل معاون اداره اشتغل عندنا، ومش من السهل علينا اننا نسيبك ترحل عننا، لكن قدام مستقبلك ما نقدرش نقول حاجه. ده عشمي برضه يا فندم، وتاكد ان السنتين اللي انا عشتهم في منفلوط كانوا افضل سنتين في حياتي، علموني حاجات كتير اكيد هستفيد منها في حياتي بعد كده. اتمنى لك كل خير، بس اوعى تنسانا. عمري ما حنسى منفلوط واهلها. وابقى من وقت للتاني تعالى زورنا. طبعا ضروري يا فندم، بس انا عاوز اقول حاجه. ايه يا يحيى فندي؟ خليها على الله. كنتم مع خليها على الله. محمد وفي، حسن حسين، محي الدين عبد المحسن، علي قاعود، مديحة حنفي، عادل الطبجي، محمد عبد الحليم، صلاح عفيفي، اسماعيل عبد الفتاح، عنايات صالح، واحمد حسن. خليها على الله. التسجيل والمونتاج علي عبد العال، هشام رمضان. قصة الكاتب الكبير يحيى حقيق. الاعداد الاذاعي والحوار صلاح معاصي. الاخراج رمزي جاهد.